السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإرجاء المسكوت عنه. كثير من الناس يظن أن موضوع الإرجاء متعلقه أساسا سياسي، بمعنى أن الإرجاء متعلق بالموقف من الحاكم، وبعضهم يظن أن الإرجاء في الأساس متعلقه في مسألة مثل مسألة تارك أعمال الجوارح بالكلية، وبعضهم يظن أن الإرجاء متعلقه باعتقاد أن بعض الناس يبيحون المعاصي فيسمون مرجئة. وفي الواقع أن البحث الإرجائي في زمن السلف، البحث مع المرجئة في زمن السلف، كان متعلقه غير هذه في بداياته، غير هذه نهائية. كثير من السلف قال في المرجئة، وكثر ذكر هذه الكلمة في كتب الاعتقاد، أن المرجئة تركوا الدين أرق من ثوب سابري، يعني ثوب رقيق جدا، رققوا الدين، خلوه حاجة يعني كما يقول بعض الأخوة سكر خفيف قليل التكليف. طيب ما الذي فعله المرجئة حتى جعلوا الدين يصل إلى هذه المرحلة؟ المرجئة الأوائل، الفرقة التي كان بعض السلف يتكلم عنها، اللي ظهروا في زمن التابعين، لا بد أنهم كما يرى أنهم أباحوا بعض المعاصي والمنكرات، في الواقع لم يبيحوا نهائيا. وقد قال ابن تيمية كما في الفتاوى أنه لا يعلم فرقة تقول بحل المعاصي وتسمى مرجئة. قال قد يقول ذلك بعض من لا خلاق له، ولكن المرجئة معروفون أنها ليس هذا مذهبهم. بل أزيدك، المرجئة في زمن السلف كان أكثرهم عباد، حتى أنه لما أحمد شرح مذهبهم وأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، فقال له رجل: هذا مذهبهم وذلك اجتهادهم، يعني كيف يا أحمد؟ قال: الخذلان. فالمؤسس لمذهب الإرجاء ذر الهمداني، الذي يعتبر من تلاميذ سعيد بن جبير، كان مشهور أنه راهب، أنه عابد، وله مواعظ تقرع القلوب. طلق بن حبيب أيضا نسب الإرجاء، ومشهور أنه عابد من كبار العباد، وأيضا له تعريف التقوى المعروف. أيضا إبراهيم التيمي مثلا، الذي كانوا يقولون: كنا نظن أنه لا يحسن أن يعصي الله. عمرو بن مرة كان مشهور جدا بالعبادة وبالتقى، حتى بعض الناس يعني لما مشى في جنازته قال: أنا ما أظن مشيت في جنازة رجل أصلح من هذا. وسبحان الله بآخره وقع في الإرجاء. حتى أحد أئمة السلف يتكلم، يقول: رأيته في المسجد يتكلم بالإرجاء وكأنما ثلم في الإسلام ثلمة، لأنه كان رجل فاضل جدا، فسبحان الله وقع في هذا الإشكال. ما فيهم أحد أباح، فقط أهل الرأي، مرجئة أهل الرأي ظهر منهم نوع من البعد عن العبادة وغير ذلك، ولكنهم أيضا لم يظهر منهم استباحة صريحة للمحرمات، سوى ما كان من في موضوع الحيل وغير ذلك، وهذا يعني أيضا ليس استباحة، بمعنى أنهم يعتقدون الأمور حلال، ولم يكونوا مخاطبين بالآثار التي ظهرت حتى قبل ظهورهم. إذن سبحان الله، ومنهم من كان مشتغل بالفقه، يعني مشتغل بالحلال والحرام، مثل حماد بن أبي سليمان، مشتغل بالفقه بالحلال والحرام ويفتي الناس، وهذا أيضا في بآخره صار مرجع، ولا كان من أهل السنة، بآخره صار مرجئا. طيب إذن لماذا تركوا الدين أرق من ثوب سابري؟ الآن أين المشكلة؟ لم يبيحوا المعاصي. ما الذي فعلوه؟ هل مثلا أباحوا للحاكم أن يفعل ما يشاء أو كذا كما يقول بعض الناس، لا ليس كذلك، بل حتى روي عن بعضهم أنه كان يرى السيف. نعم قال ابن معين في بعض متأخريهم كان مرجئا مع السلطان، لكن هذا ليس حال غالبهم، بل حتى إبراهيم التيمي له قصة معروفة مع الحجاج، والله المستعان. إذن ما الذي حصل منهم؟